بسم الله الرحمن الرحيم. قدم أن من شروط التكليف بالإجماع بلوغ والعقل والإسلام والتعريف، إلا أن بعض المسائل وقع فيها الاختلاف والبحث هل هي مما يسقط التكليف أم لا. قال الناظم: اشترط الإمكان عند لاكار ونسبوا خلافه للأشعري. الإمكان القدرة على إيقاع الفعل في زمن وجود المانع، هل هو أمر مشترك أم أن الإمكان ليس شرطا في ثبوت التكليف وليس مانعا من ثبوت التكليف وليس شرطا فيه؟ إن كان إيقاع الفعل هو أن يكون الإنسان قادرا على الفعل مستكملا لجميع الخصائص التي تصيره قادرا على الإتيان بذلك الفعل عقلا. هذه المسألة فيها خلاف. قال بأن تمكن المكلف منه شرط في توجه الخطاب عليه عند الأكثر من العلماء. عند الأكثر من العلماء إذا كان يقصد بالأكثر من العلماء سوى الأشاعرة فكلامه واضح، وإذا كان يقصد أكثر العلماء بمعنى علماء الأمة فهذه المسألة فيها نظر، لأن الذين ذهبوا إلى أن الإمكان شرط في توجه التكليف هم المعتزلة، وهذا هو المعروف عنهم، والأغلب من علماء المسلمين هم من الأشاعرة، علماء الأصول وعلماء الذين يقتضون في هذا الباب هم من الأشاعرة، وهم في واقع الأمر لم يقولوا بهذا القول، ولذلك فإن قوله عند الأكثر من العلماء فيه نظر. إلا أن يقصد الأكثر من العلماء الذين ليسوا من الأشاعرة فالكلام بين. ثم ذكر موضع الكلام فقال: فالنائم والساهي والملجأ والمكره غير مكلفين على الأصح. فالنائم والساهي المعبر عنه في كتب الأصول هو الغافل، هذا هو المشهور عندهم، لا يعبرون بالنائم ولا يعبرون بالساهي إلا إذا قصدوا التمثيل للغافل، ولذلك يقولون: والصواب امتناع تكليف الغافل. ثم قالوا: كالنائم والساهي. فالنائم والساهي مثلان للغافل، والغافل هو من لا يدري، هكذا عرفوه في كتب الأصول، الغافل هو من لا يدري. ثم قالوا: كالنائم والساهي. إذن فالنائم والساهي ما هما إلا مثالان للغافل، وليس أنهما قسيم للملجأ والمكره في التقسيم، لأن القسيم الذي يكون مع الملجأ والمكره هو الغافل، ولذلك فعبارته هنا بالنائم والساهي مخالفة لما هو معهود في كلام الأصوليين وهو التعبير بالغافل. هذا أمر. فالنائم والساهي مثالان للغافل، والغافل هو من لا يدري. والملجأ هو الذي لا منزوحة له، الملجأ هو الذي لا منزوحة له، كمن ألقي على شخص من علو ليسقط عليه ليقتله، هذا هو الملجأ، لا يستطيع أن لا يقع على الشخص ولا يستطيع أن يمتنع من الوقوع، فهذا هو الذي يسمونه بالملجأ، هذا هو التعبير الأصولي للملجأ. مثلا رجل أسقط على رجل في بئر، هذا البئر ليس فيه محل يمكن أن يهرب إليه، ما لا يوجد محل يمكن أن ينحاز إليه فيتقي السقوط على ذلك الشخص الذي سيسقط عنه، لا بد من السقوط عليه، ولا يستطيع أن يوقف نفسه، وليس له هنا أي اختيار، وليس له هنا أي شيء يمكن أن يفعله، هذا هو المرجأ. والمكره يجتمع مع الملجأ في أنه لا منزوحة له، ولكنه ينفصل عليه بأن له منزوحة بالصبر، له منزوحة بالصبر. مثلا رجل أكره رجل أكره على أن يقتل رجلا مكافئا له فهذا أيضا لا مندوحة له إلا بالصبر بأن يصبر على أن يقتل. فهذا هو الفرق بين الملجأ والمكره. فالملجأ لا مندوحة له مطلقا لا بالصبر ولا بغير الصبر، والمكره له مندوحة محل يمكن أن يتقي فيه هذا الذي أكره عليه ولكنه بالصبر على أن يقتل. هذا هو الفرق بين الملجأ والمكره والغافل. الغافل من لا يدري، الملجأ هو الذي لا مندوحة له بالصبر ولا بغيره، والمكره هو الذي له مندوحة ولكن لا مندوحة له إلا بالصبر. هذا هو الفرق الأصولي الذي درج عليه العلماء في هذا الباب. يبقى قضية كونهم مكلفين أو غير مكلفين، هذه المسألة لها جذور أخرى في علم الكلام، وهو التكليف ومتى يرتفع وهل يستمر بعد الدخول في الفعل أم لا. إلا أن هذه المسألة تدرس في كتب المطولات، وما يهم هنا هو أنه وقع الخلاف في تكليف الغافل والمرجئ والمكره. جماهير غير المعتزلة ذهبوا إلى أنهم غير مكلفين، ثم قال ونسبوا أي رواة علم الأصول القول المخالف لهذا القول، وهو القول بأن الإمكان شرط في الأداء لا في توجه التكليف على المكلف الأشعري، بناء على جواز التكليف بالمحال. ليس هذا المذهب منسوبا للأشعري وحده، بل هو مذهب الأشاعرة إلا قليلا منهم، وهذا هو المعروف. وظاهر كلام الناظم أن هذا القول قال به الأشعري وحده، وهذا غير صحيح. ما وجه كلام الأشعري؟ كلام الأشعري يقول بأن الإمكان ليس شرطا في التكليف وإنما هو شرط في الأداء. وأنتم تعلمون أن الشرط على ضربين، شرط صحة وشرط أداء، شرط وجوب وشرط أداء. الشرط الذي يجب به الشيء يخالف شرط الأداء، هذا واضح. والإمكان وهو القدرة على الفعل في حالة وجود المانع، ما الذي ارتفع به؟ هل ارتفع به شرط الوجوب ولا شرط الأداء؟ نعم، شرط الأداء ولا شرط الوجوب عند الأشعري، وقال قوم بأن الذي ارتفع هو شرط الوجوب. مثال لشرط الوجوب، حال شرط الوجوب من غير هذا، ما هو حال شرط الوجوب؟ دخول ايش؟ وقت الصرف، كيف تسمى هذا؟ ومثال شرط الأداء بحلس من غير هذا، شرط الأداء من مثال بسيط، شرط الأداء بحلس حلس الطهارة. نعم، ولكن كل ما هو شرط أداء فهو شرط صحة. إذن فشرط الأداء أش كمثله طارة، لا يمكنك أن تؤديها إلا به، ولكنها ليست شرطا في التكليف بالسبب، هذا واضح. هذا الإمكان الآن الذي ارتفع عن هؤلاء الملجأ والمكره والغافل، هل هو مما يرفع شرط الأداء أو مما يرفع شرط الوجوب؟ ذهب الجمهور إلى أنه مما يرفع شرط الوجوب كالعقل، كفقد العقل. وذهب هو إلى أن الغفلة والإلجاء والإكراه إنما يرفع ماذا؟ شرط الأداء، فسيره مثل ماذا؟ مثل الطهارة، واضح؟ وعلى كل حال فمذهبه ضعيف من ناحية النظر. والتحقيق أن فقد الإمكان يرفع شرط وجود التكليف، يرفع التكليف، فلا يبقى التكليف حينئذ متوجها إلى الغافل والمجزئ والمكره. هذا هو التحقيق، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير غير المعتزلة. وعندما سئل عن الفائدة قيل: ما الفائدة إذن من أن نكلف إنسانا لا يمكن أن يصدر منه شيء من الامتثال؟ الامتثال لا يمكن أن يكون منه، نكلفه بأمرين الامتثال فيه مفقود. قال: إنكم كلفتم بالمحال، ليس ألم نقل بأن التكليف بالمحال حاصل؟ قلنا بأن التكليف بالمحال حاصل، وفائدته هو الاختبار هل يأخذ الشخص المكلف بالمحال في المقدمات والأسباب. هذا هو الفائدة، بمعنى أنك إذا كلفت بالطيران هل أنت تذهب لتبحث عما ما يمكنك من هذا الطيران أم لا؟ أليس هذه الفائدة؟ وما فائدة تكليف الملجأ والمكره والغافل؟ لا فائدة. فلذلك قيل له بأن هذا الصنف من التكليف ليس فيه ما في التكليف بالمحال، وهو الأخذ في المقدمة. ومن هنا قال: ولي الدين عراقي في الغيث الهامع، والمشهور منعه، وإن جوزنا ذلك أي التكليف بالمحال لأن في ذلك فائدة الابتلاء، وتلك الفائدة مفقودة هنا في تكليف النائم والساهي، النائم والساهي والملجأ والمكره مكلفون هذا العذر عند الأشعري، والممنوع منهم فقط وممنوع منهم الأذى فقط. وهذا معنى كونهم مكلفين حينئذ أن الخطاب متعلق بذمامهم. إذن خلاصة الكلام أن ما ذهب إليه الأشعري ومن وافقه في هذه المسألة هو أن هذا الشخص الذي فقد الإمكان لم يرتفع عنه التكليف بالكل، وإنما ارتفع عنه القدرة على الأداء، والقدرة على الأداء ليست مما يرتفع به التكليف. وإلا رفعنا التكليف بالصلاة عن غير المتوضي فنقول له: أنت غير مكلف بالصلاة لأنك غير متطهر. إلا أن هذا وذاك بينهما فرق واضح ولا يمكن التسوية بينهما. وأنت إذا تأملت المرجى والمكره والغافل وقارنته بالمتطهر تجد أنه لا وجه للمقارنة. لذلك عد مذهبه رحمه الله ومن وافقه في هذه المسألة بأنه مذهب ضعيف جدا. قد يقول القائل: وإذا كان غير المكره غير مكلف، وإذا كان النائم والساهي غير مكلف، وإذا كان المرجى غير مكلف، فلماذا ترتبون في دمامهم الحقوق؟ لماذا تقولون بأن من غفل فكفر إناء شخص، أو أنه نام فأتلف شيئا في نومه أنكم تحكمون عليه بالغرامة؟ قيل له بأن هذا من خطاب الوضع، ونحن لا نتحدث عن خطاب الوضع، نحن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فهو لا يرتفع حالة النوم، ولا يرتفع حالة النسيان، ولا يرتفع في هذه الحالة، في الحالة الأخرى. خطاب الوضع يستمر. لو نمت مثلا وأنت تحلم ثم ضربت إنسانا أو ضربت شيئا أو كسرت شيئا تحلم، وهذا شي كاس ولا شي برزاز ولا ما ترسوش من كل شي كاس ولا نديرو شي كيديرو فيه الناس سميتو داك الشي دور ضو الفاز أو كسرت فازا أتغرمه ولا تغرمه؟ قالوا لي أن هذا من خطاب الوضع، وليس الكلام فيه، إنما الكلام في خطاب التكليف. جيد. فقلت: ولماذا تكلفون المكره بأن عليه الإثم بأن عليه الإثم إذا قاتل من أكره على قتله. فيقال الإثم من جهة الإيثار لأنه محل الاختيار. يقولوا أيوة جاءه ماذا الحكم من جهة الإيثار لأنه محله الاختيار، ولم يأتيه التكليف من جهة الفعل، وإنما من جهة أنه آثر واختار نفسه بالبقاء على ذلك الشخص الذي قتله، فقيل له من هنا بأنه مكلف إذ كان عليه أن لا يؤثر نفسه، لهذا بل عليه أن يصبر، ولذلك قيل إن له مندوحة بالصبر. أظن أن هذا الوجه والذي قرر به هذا نعم تكليف المشهور منعه أي التكليف من ذكر، وهذا في حق الكلام ديرو في شوية ديال الاختصار، نقل مسألة وأدخل مسألة أخرى فيها، لذلك وقع ذلك. ثم قال مسألة سبب، لا هو سبب أعم، سبب أعم استعملوا في أمور كثيرة، استعملوا في أمور كثيرة. الشرط سيكون آخر، الشرط عنده سميه والشرط السبب أعم. نعم فجمع التعين. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال المراد هنا بالشرط ما لا بد منه، إيه نعم، ولكن في مثلا الشرط الوجوب ينفصل عن السبب، لأن السبب أحيانا يستطيع المرء أن يأتي به بخلاف شرط الوجوب، فالأصل فيه أنه في الأصل يكون خارجا عن ماذا؟ عن التقى، الأصل فيه، لذلك انفصل السبب أعم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية هل التكليف بالمحال واقع شرعا؟ في المسألة التي تقدم ذكرها، تقدم ذكر أن التكليف بالمحال حاصل في جزئية معروفة، وهو ما ثبت في علم الله تعالى أنه لا يقع، كإيمان أبي جهل وأبي لهب وسائر المأمورات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يمتثلها، والمنهيات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يجتنبها. قالوا بأن هذا فعلا حاصل في الشريعة، وهذا أمر يدل عليه على قطع العقل، لأن هذا الشيء لا شك أن الله تعالى قد خاطب به الناس وأمرهم به وكلفهم، وعلى جزم نعلم أن بعض الناس لن يفعلوا هذا الفعل، لن يؤمنوا، ونص الله تعالى عليه في القرآن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم مع ذلك وهم على ذلك مكلفون بالإيمان. فعرفنا أن هذا النوع من المحال حاصل في الشريعة، حاصل في هذا الدين، أنهم مكلفون بالإيمان، وأخبر الله أنهم لن يؤمنوا، وقال الله لنوح عليه السلام لن يؤمن من قومك إلا من قدما، فهؤلاء كلفوا بالإيمان لكن أخبر أنهم لن يؤمنوا. فعرفنا أن هذا النوع من التكليف بالمحال حاصل في الشريعة بلا خلاف بين أهل العلم، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل المذاهب كلها. وهل هذا من باب القضاء والقدر، من باب فعل الإنسان، ما هو القدر، ما هو القضاء، كيف يحصل ذلك، هل هذا بسبب موجبات الفعل البشري، أم هو من باب موجبات الكلام الإلهي، وهل يمكن تغيير هذا الأمر بفعل الإنسان أو لا يمكن، وهل أنزل الله تعالى ما به يتغير حال الإنسان إذا كان من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، هذه مسائل كلها تدرس في علم الكلام. وبعدما ذكر هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف؟ الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف؟ يعني ما شرط شرعا في الأعمال، هل يكون شرطا في التكليف أم لا؟ قال قال وليس في التكليف شرطا قاطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا، أي ليس شرطا في التكليف أن يحصل الشرط الذي هو الشرط الشرعي. قال الشارح يعني أن حصول الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ليس شرطا في توجه التكليف على المكلف قطعا، هذا لا نقاش فيه، أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في توجيه التكليف على المكلف بالصلاة، إذ لا يلزم على كونه شرطا فيه أن المحدث غير مخاطب بالصلاة بعد دخول الوقت حتى يتطهر، وأنه لا إثم عليه إذا خرج الوقت وهو لم يتطهر، وهذا خلاف الإجماع قال ابن عربي. هذه المسألة هي مسألة فقهية، وإدراجها هنا إنما هو من باب ذكر المسألة في غير موضعها. قضية الطهارة فيها ومع والصلاة هذه مسألة ليست هي موضوع البحث على الإطلاق، إنما الذي يناقش هنا هو قضية الإيمان. أما قضية كون الطهارة ليس شرطا في الصلاة فهذه أصلا غير مفروض فيها الكلام في كتب الأصول، وليست محل النقاش ولا موضع البحث، ولذلك إيرادها هنا يعتبر ذكر الشيء في غير موضعه، ولذلك كتب الأصول الأخرى لا تجد فيها هذه المسألة، وإنما يذكرونها على سبيل أنها لا تقصد، أنها ليست مقصودة وليست محل البحث ولا النظر، وليست هي التي تدرس في هذا العلم إطلاقا لأنها لا علاقة لها بالتكليف، إنما الذي يدرس هو جزئية مفروض فيها هذا الكلام وهي قضية الإيمان فقط. أما كونك مثلا غير طاهر ولا غير كذا ولا غير مستقبل القبلة ولا غير طاهر الثياب ولا غير طاهر المكان، هذه مسألة لا علاقة لها بما نحن فيه أبدا، وذكرها هنا قد يعتبره بعض النظار من أهل الأصول بأنه خطأ لأنها ليست محل الكلام عليه، ولذلك الذي هو البحث الذي هو موضع البحث هو الإيمان، هل هو شرط شرعي في صحة الأعمال وقبولها؟ هذا متفق عليه. هل هو شرط في توجه التكليف أو هو شرط في صحة الأعمال فقط؟ فمن جعل الإيمان بأنه شرط في توجه التكليف قال الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ومن قال بأنه شرط في صحة الأعمال قال بأنه مخاطبون بالفروع وهم مسؤولون عنها ومخاطبون بها، لأن الامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي، هذه قاعدة معروفة عندهم، يقولون الامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي، هذه قاعدة الامتناع الوصفي أن الإنسان إذا كان فيه مانع وصف هو المانع يرتفع لا ينافي الإمكان الذاتي، الامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي، والوصف الذي في الكفار هو الكفر، هذا هو المانع، وهو لا ينافي الإمكان تكليفهم بالعبادات لأنهم صالحون لها، وهذا الامتناع الوصفي لا ينافي ذلك الصلاحية، وهذا الذي تقرر وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو الذي عليه الجمهور وهو المشهور في المذهب، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المشهور، وهذا مخاطبون بفروع الشريعة ماشي شرطا فيه. احنا دابا واش دابا الإيمان، احنا كنهضروا على الإيمان ماشي الإسلام، الإيمان الآن ارتفاعه عن الكفار يرفع عنهم وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، ولا يرفعه عدم وجود الإيمان، هل يرفع هذا أو لا يرفعه؟ إذا قلنا بأنه لا يرفعه فهو مخاطبون بماذا؟ بفروع الشريعة، كما أنك مخاطب بالصلاة وأنت غير متوضئ، إذن هذا كيتسمى أنه شرط فقط في صحة العمل وليس شرطا في صحة التكليف، بمعنى أن العمل الذي يأتي به الكافر لا يصح بسبب ماذا؟ بسبب كفره، كما أنك لو صليت بدون طهارة صلاتك ماذا؟ باطلة، لأنك تحتاج إلى الشرط وهو الطهارة، فيسوون بين فقد الطهارة بين فقد اتصاف بالطهارة مع فقد الاتصال بالإيمان، فلا يفرقون بينهما، ويقولون بأن هذا يمنع من صحة العمل وهذا يمنع من صحة العمل، والخطاب بالصلاة متوجه إليكما معا لأن كلاكما يمكن أن يرفع ذلك الامتناع الوصفي. وكما تعجز أنت عن رفع الطهارة عن نفسك إلا بالقدرة الحادثة عند الأشاعرة، كذلك هذا ذلك الكافر لا يمكن له أن يرفع الكفر عن نفسه إلا بالقدرة الحادثة، لأن الأفعال نحن لا نفعلها وإنما تفعل بلا بقدرة الله كما هو مقرر عند الأشاعرة وغيرهم. فأنت لا تستطيع أن تطهر بقوتك البدنية ولا بسلامة العضلات والآلات، لأن الأفعال تصدر منا لا نستطيع أن نخلقها، وإنما القدرة الإلهية إذا نزلت فعلنا ذلك الفعل بها، وإلا فإن الإرادة لا تكفي في الفعل. وكم من إنسان يريد أن يتقي الله تعالى والمستقيم، وكم من إنسان يريد أن يتطهر ولكنه يريد لكن لم يتمكن، وما توفيقي إلا بالله كما قال سعيد، قال هنا شقال يريد زيد فجمع بين إرادته وتوفيق الله، أريد ولكن أحتاج إلى توفيق. ومن هنا قالوا بأن ما يرفع به الطهارة عند هذا هذا الذي عليه الحدث هو نفسه ما يرفع به الكفر عن هذا، فما الفرق بينهما؟ لا يستطيع الإنسان أن يتطهر إلا بتوفيق الله، ولا يستطيع هذا الكافر أن يؤمن إلا بإرادة الله. ها؟ هذه مسألة أخرى، نحن لا نتحدث الآن عن هذه الجوانب، هذه الجوانب جوانب أخرى، جوانب العلم وعدم الوصول للرسالة رفتناها، مشات إذا عنده هو بس يتسل يوم القيامة بأنه لم يتصله الرسالة وبأنه لم يخبره أحد، هذه مسألة أخرى عدناها في العلم مشات، فنقشها شنا نحن سنقش فقط جهة الكفر، هل يمنع من صحة العمل؟ هل يمنع من التكليف؟ كفر خلينا من العلم والجهل وكذا وعدم وصول الرسالة وكذا والجنون وفقد العقل آخر، ما كان هدوش عليها نهائيا. والموضوع الذي نحن فيه هو الكفر، هل هو يرفع التكليف ولا يرفعه؟ من ذهب إلى أنه مثل ما أنت غير متطهر تستطيع أن تطهر، ولا تستطيع أن تطهر إلا بوجود ما يسميه الفقهاء بالقدرة الحادثة التي تقال بها، ما يسمي الأشاعرة بذلك، كذلك هذا الكافر لن يخرج من الكفر إلا بهذه القدرة. فما الفرق بينهما؟ فسووا بينهما وقالوا بأنه مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة. هذا رأي. ورد عليهم الآخرون بأنه لو كان مخاطبا بها لصح منه، فيقال لهم لا، الامتناع الوصفي زين لا ينافي الإمكان الذاتي، عدم صحة العبادة منهم لا ينافي أنهم مخاطبون بها. فهذا الشخص الآن الذي لم يتطهر، لو صلى بغير طهارة بطلت صلاته ولا تصح منه، لأن هذا الامتناع الوصف الذي فيه لا يمكن لا ينافي أنه قادر على أن يتوضأ وقادر على أن كذا إلى آخره، ومسألة واضحة. ولذلك قالوا بهذا كفارة مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا على ذلك بما في كتاب الله، ما سلككم في سقر زيد؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. قد يقول بعض الناس بأنهم يكذبون في الآخرة كما يكذبون في الدنيا، فيقال بأنه لو كذبوا لكان القرآن قد رد عليهم، ولا أجيبوا بأنهم كذابون، لأن من منهج القرآن أنه إذا حكى على الكفار قولا كذبا أو افتراء يرد عليهم في نفس الآية، وإذا سكت عن قولهم ولم يرده فهذا دليل على أن هذا القول مقبول. ولو كان هذا الشيء غير صحيح لقال القربان لأنكم لستم مؤمنين، بل لأنكم كاذبون، فيرد عليهم هذا الذي ذكره. وكل كلام منقول عن الكفار إذا ذكره في القرآن ولم يصح فالأصل فيه أن يرد، ولما لم يرده عرفنا كأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والآية في ذلك معروفة. ثم مزيد من البيان لهذه المسألة في ذلك يقول الناظم: وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كفر بالفروع. ثم هذه مسألة الخلاف في وجود شرط صحيح في الإيمان مثلا، هل هو شرط في توجه التكليف على المكلف أم لا؟ بل هي مفروضة في وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع. بمعنى أن وجود الشرط الشرعي الآن هل هو مما يرفع التكليف أصلا أم فقط هي مفروضة في جزئية واحدة وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع؟ فعلى أن الشرط الشرعي شرط في توجه التكليف يكون وجود الإيمان شرطا في توجه التكليف، لأنه شرط شرعي في صحة الأعمال اتفاقا، وعليه فيكون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وبه قال أبو الحجاج يوسف الضرير: وعلى أن الشرط الشرعي ليس شرطا في توجه التكليف لا يكون وجود الإيمان شرطا في توجه التكليف، وعليه فيكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وهو المشهور كما في الحطاب. إذن فلم نطيل ببحث هذه المسألة وقد ظهر أمرها. فمن قال بأن الكفر مانع من التكليف مطلقا ورأى بأن ذلك واضح لأن الكفر مانع من الإتيان بالأعمال، فإنه يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أنهم غير مخاطبين. ومن نظر فيه إلى أنه ليس إلا مثل فقد الطهارة وما شابه ذلك قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أما ما ينبني على ذلك يمكن أن ترجع إليه في كتب الفقه. انتهت مسألة الفروع. ومن العلماء من لا يعد هذه المسألة كما ذكرنا بأنها ليست من مسائل أصول الفقه، وإنما هي من مسائل علم الكلام، وإنما تدرس في العقيدة. هل الكفار في عقيدتنا مخاطبون بفروع الشريعة أم أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة وإنما هم مخاطبون بالأصول فقط؟ ما الذي يجب أن نعتقده فيه؟ وبعضهم يقول الأمر ليس كذلك، بل هي مسألة فقهية لها علاقة ببعض الفروع الفقهية، كما ذكر بعضهم أن مسائل من الفقه تنبني على ذلك، ولعل صاحب نشر البنود قد نقل فروعا فقهية تتعلق بها، ليس كذلك؟ نعم، لم ينقل شيئا؟ هل تكلف كفر بفروع الشريعة؟ نقل فيه شيء من فروع تتعلق بفروع الفقهية تتعلق بهذه المسألة أم لا؟ نعم؟ لم ينقل شيئا؟ تأكدين؟ هذا ما فيه نقاش. هو ذكر هذه المسائل ديال تكليف الفروع بفروع الشرع ولم يذكر مثالا؟ اوه ذاك افتح الوصول ما تكفي شيء فروع. على اية حال هذه المسائل يجب ان نتأكد هل هي من مسائل علم الكلام او من مسائل علم الاصول. فان كانت بنيت عليها فروع فقهيه فإنها داخلة في أصول الفقه، وإن لم يبنى عليها شيء وإنما هي متعلق بالعقيدة فهذا موضوع علم الكلام. واللي مر في ذهني أن بعض الكتب نقلت فروعا فقهية في هذا الباب، والله أعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مقع عليه الإجماع، وفيها يقول الناظم: وباتفاق قاطع البرهان أن خطب الكفار بالإيمان. يعني أن خطاب الكفار بالإيمان بعد البعثة كائن باتفاق بين العلماء، هذا لا خلاف فيه، لأن الكفار مخاطبون بكل آيات التي فيها الإيمان وهي متوجهة إليهم كما توجهت إلى غيرهم، لأن الإيمان وإن كان ثابتا فإنه يتوجه إلى المؤمن بالإثبات ويتوجه إلى الكافر بالإحداث. فإذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم لا آمنوا، فهذا الخطاب موجه للكفار بإحداث الإيمان والدخول فيه، ولأهل الإيمان بالبقاء والثبوت فيه بما يمكن من ذلك من الأسباب. وفي ذلك قال الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا في حقهم آمنوا، وإنما أمرهم بأن يؤمنوا مرة أخرى بأن يستمروا على الإيمان، وإلا كان ذلك من باب تحصيل الحاكم، كأنك تقول للقائم يا أيها القائم قم، ومعناه استمر على قيامك، يا أيها الجالس اجلس أي استمر على جلوسك، يا أيها الذين آمنوا آمنوا استمروا على إيمانكم. وأما غير المؤمن فإن خطب بالإيمان فمعناه هو أن يحدثه يدخل في الإيمان. ومسائل وهذا الأمر يتعلق بمباحث في علم الكلام، كيف يدخل وهل هو مكلف بالبحث عن أسباب الدخول إلى آخره. وأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، فأدلة الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك، فأدلة الكتاب والسنة تضافرت على ذلك، والإجماع منعقد عليه بين الأمة. ولا أدل على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو إليه الإيمان، أول ما يدعو إليه الإيمان، وهذا دليل على أنه متوجه إلى كل إنسان على وجه الأرض. والصحيح أن هذا الدين متوجه إلى جميع من في الأرض، حتى لا يبقى في الدنيا إلا مؤمن، هذا هو الأصل في دين الإسلام، أو من يعطي الجزية، لأن هذا سوف يثير الغضب، أن الإسلام دين ظلم وتوسع، وفي الأخر هذا هو المقرر. ولما أجلكم هذه الحضرة ما تخدش بها بحيدة، ولكن المقرر في الشرع أن يقاتل كل من على وجه الأرض حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن يؤدوا الجزية. هذا هو نص الكلام الذي عليه علماء الإسلام، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، تا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أول ما يدعو إليه النفس من الإيمان، وأدلة هذا كثيرة، ولهذا قال وإلا ما أنا مذكور شيئا من أدلته لأنها أظهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وإنما كلف الكفار بالإيمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقه من سائر الفروع، بمعنى أن الإيمان هو الأساس، ولذلك أول ما كلفوا به بالإيمان ليكون أساس تكليفهم بسائر فروع الشريعة، لأن التكليف بها متوقف على التكليف بالإيمان لأنه أصلها، ولا يمكن التكليف بالفرع دون التكليف بأصله. هذا أمر بين واضح لا يحتاج إلى تقرير كلام، لأنه أمر معلوم بالضرورة. وعلى هذا ينبني أن كل من أتى عملا من الأعمال الحسنة الصالحة أنها لا تقبل منه إن كان غير مؤمن، قال وأنهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل. اتفق علماء المسلمين على الاتفاق بين علماء المسلمين واقع على أنهم يا الكفار لا يقبل منهم عمل حسن كالإنفاق والإحسان إلى المخلوقين حتى يحصل منهم الإيمان، لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر كيفما كانت هذه الطاعة، إذ الإيمان أصلها، وإذا سقط الأصل فالفرع أجدر منه بالسقوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا عمل الكافر حسنة أطعمه الله بها طعمة في الدنيا، لأن أعمال الكفار يقدم لهم في الدنيا جزاؤها قبل الآخرة. ولذلك كل ما يصدر عن الكافر فإنه لا يعتبر عملا حسنا، وإذا كان لا يعتبر عملا حسنا شرعا فإنه لا يمكن أن تبنى عليه أحكام الشرع التي تبنى عليك الدعاء له والترحم عليه وما شابه ذلك من المسائل التي يقدم عليها بعض الناس، لأن الترحم على الكافر هو دعوة لأمر مستحيل في شرع الله، ومن دعا بالأمر المستحيل فقد خالف الشرع. الذي يدعو مثلا لإنسان ميت يقول مات الرئيس فلان فلان رحمه الله، أو مات الباب رحمه الله كما قال بعضهم ترحم عليه بدون حياء، وذا في الحقيقة خطأ شرعي كبير، لأنك أنت كأنك تقول بأن هذا الشخص سوف ينال من رحمة الله ومغفرته ما يستحقه بدعائك، وإن كان في حقيقة الأمر أن دعاء المسلم لا ينفع الكافر، لأن الكافر لا يمكن له أن يأخذ شيئا من أعمال الدين ولو دعا لو تله صباحا ومساء. يمكن لك أن تكرمه في الدنيا وأن تحسن إليه، لأن الله يحسن إليه في الدنيا ويكرمه ويطعمه ويسقيه ويحفظه، وربما منع عنه المصائب والمحن والشدائد، ولكن غير ذلك في عمور الآخرة من دعا للكافر بالرحمة فهو قد خالف شرع الله وخالف الدين، لأنه على قطع نعلم أن الله لا يعطي الكافر أي أجر في الآخرة على الإطلاق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا دليل على أنه لا يجوز ما يفعله بعض الناس. إذن على يقين نعرف أن الأعمال أن أعمال الآخرة تنفع، ينفعك أن تدعو للكافر بالهداية في الدنيا، ينفعك أن تدعو له بالرحمة في الدنيا أن يرحم قبل أن يموت، لأن يهديه الله ويرشده إلى الحق ويوفقه للخير، لا بأس بذلك. أما وقد قبر وهو ما وقد مات على الكفر، فالشريعة الإسلامية على قطع نجزم فيها بأنه لا شيء من أعمال الآخرة ستناله ممن أتاه بها من أهل الدنيا ولو كانت ماتا، لأن الكفر يصد عن ذلك. والشرط والإيمان شرط في قبول الأعمال، وآيات كتاب الله سبحانه وتعالى قاطعة بذلك، ولا نقاش بعد هذا الكلام. ثم قال: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. نرجع مرة أخرى إلى قضية تكليف الكفار بفروع الشريعة، ويظهر لكم أن كلام الناظم هنا يتكرر، تكرر ثم تكرر، وكان أن يجمع هذا في محل واحد، وأن يستغني بهذا كما يفعل غيره. يقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ذهب بعضهم إلى أنهم غير مخاطبين، ثم يذكر المذاهب الثلاثة المشهورة في هذه المسألة: مكلفون، غير مكلفين، مكلفون بالنواهي، هذه مشهورة، فلا حاجة إلى أن يكرر مرة أخرى في كل بيت قولا ثم يعيد نفس الكلام ثم يقرأ نفس المعنى، ثم بعد ذلك نجد فائدة واحدة زائدة الموضوع ثم تدرك فيه الفوائد كلها. ولهذا فقد أطال في هذه المسألة، مع أنها لا تحتاج إلى كل هذا، لأنها ليست إلا مثل مسائل الأصول الأخرى ما يجمعها في محل واحد. يعني أن الخلاف بين الفقهاء كائن في خطاب الكفار بفروع الشريعة، فقيل إنهم مخاطبون بها وهو المشهور. قال البازي: وهو ظاهر مذهب مالك قوله تعالى عن الكفار حين قال لهم الملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قوله تعالى: والمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لأن تعذيبهم على ترك الصلاة وما معها ووعيدهم على ترك الزكاة يدل قطعا على أنهم مخاطبون بها، والصلاة والزكاة من فروع الشريعة. هذا هو المشهور في مذهب مالك، وعليه من الفروع الفقهية التي تتعلق بهذه المسألة. مذهب جمهور الحنفية وأبي حامد الفراين والرازي وغيرهم ذهبوا إلى أنهم غير مخاطبون بالفروع لأنها لا تصح منهم، وقد تقدم وجهنا هذا القول، لأنه وإن لم تصح منهم فعدم الصحة لا يرفع الحكم. ثم قال: ولا يمكن أن يخاطب إنسان بما لا يصح منه ولا يقبل، ولأنهم لو كانوا مخاطبين بها حين الكفر لوجب عليهم قضاؤها بعد الإيمان، وهذا باطل. وأجيب بأن قضاء إنما يكون بأمر جديد وذلك لم يريد، فقيل إنهم مخاطب. قول ثالث: إذن كان في هذه المسألة من المذهب فيه ثلاث مذاهب: غير مخاطبون، أولا مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مذهب مالك، غير مخاطبين وهذا مذهب جمهور الحنفية ومن وافقهم من الأشاعرة، مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن الأمر لا تتوقف صحة وقبول على نية التقرب والامتثال، وتلك متعذرة منه في حال الكفر، والنهي لا يحتاج إلى نية، بل يخرج الإنسان من عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به. هذه المذاهب الثلاثة التي تتعلق بتكليف الكفار بفروع بفروع الشريعة كما هو معروف. ثم ننتقل إلى مسألة تتعلق بخطاب الوضع، وبه انتهى الكلام في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. قال: وليس من ذلك باتفاق ما مثل الإتلاف على الإطلاق، يعني أن الخطاب يترتب الضمان، أن الخطاب بترتب الضمان على الإتلاف والدية والقصاص على قتل النفس وسائر الأروش على الجنايات وآطى العقود عليها وثبوت النسب وثبوت العوض في الذمة ليس من ذلك، أي ليس من الخطاب المختلف فيه، بل هو متعلق بالكفار أم لا. وهذه مسألة تقدم أن أجبنا عنها، قلنا بأن مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما يقصد بها جهة التكليف، أما جهة الوضع فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنهم مخاطبون بها. لذلك قالوا بأنه إذا أتلفوا شيئا ضمنه، وأن الدية تترتب عليهم القصاص على قتل النفس، فذلك سير الأروش الأرش وما يعطى على الجناية، وآثر العقود كذلك البيع والشراء وغيرها، وثبوت النسب أيضا يكون بعقودهم، ذلك كل هذا ثبت شرعا، وكذلك ثبوت العوض في الذمة، لأنه إذا كان عليه شيء فإنه يثبت في ذمته، كل هذا يقع على الكفار لأنه من خطاب الوضع، لأن هذا خطاب وهو متعلق بهم إجماعا، والكافر فيه كالمسلم اتفاقا. والمراد بالكافر الكافر الذي تجري عليه أحكام المسلمين كالذمي، هذا هو الذي حديثنا فيه. وإذا كنا نبحث في مسألة هذا الأمر فنقصد به الكافر الذي هو الذمي، والذمي هو الذي في بلاد المسلمين ساكنهم ودخل تحت عهدهم وحفظوه وحموه ومنعوا أداه ويلزمه من يجوز عنه وعن ماله إذا كان ساكنا في بلادهم داخلا في عهدهم، وله واجباته التي لا يمكن أن تمس، لكن عليه بعض المسائل بعض الأمور التي يجب عليه أن يؤديها للمسلمين كالجزية، والجزية في مقابل ماذا؟ في مقابل الدفاع عنه وحفظ ماله وحفظ عرضه، وأن من قتله غيلة قتل، وأن من أخذ ماله رد عليه فيكون محاوة، ولا يقاتل في الجهاد، وإنما المسلمون يقاتلون عنه، بمعنى أن بلدا لو سكنه الدمي في قرية ليس فيها إلا الدم، لا يوجد فيها مسلم واحد ولا يوجد فيها إلا الدميون، ثم إن الكفار هاجموها، وليس مسلمين، الكفار هاجموها، بل هالمسلمين هاجموها وأرادوا أن يقتلوهم ويأخذوا حقهم، فإن المسلمين هم من يجب عليهم أن يجوزوا عنهم وأن يحفظوهم وأن يضحوا بأرواحهم وأموالهم وجيشهم للدود عنهم، لأنهم داخلون في حرمة المسلمين، لا يجوز أن يمس، لا يجوز أن يؤذى، لا يجوز أن يعتدى عليه، له حقوقه، ولكن عليه واجبات تكون في مقابل ماذا؟ الدفاع عنه، لأنه سوف يحتاج إلى من يدافع عنه. ولو هاجمه المسلمون فالأمر سيان. نعم، لو أن ذميين سكنوا في بلاد المسلمين وهاجمهم مسلمون آخرون فإن الدفاع عنهم كالدفاع عنهم إذا هاجمهم الكفار. هذا الشخص هو الذي حديثنا فيه بأن عليه هذه الحقوق، عليه الجنايات، عليه الأروش، عليه القصاص، عليه الأحكام الشرعية التي تقدمت. أما الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، فهذا فقه خاص، فإنما أتلفه هذا حرب، فإنما هل يضمن المسلم، هل يضمن المسلم ويضمن ماله؟ قالوا لا، بناء على نعم، قال بعضهم نعم بناء على أنه مكلفون بالفروع، ورد بأن دار الحرب ليست بدار تضمين. ومن هنا قالوا بأن الرجل لو أخذ ماله، رجل مسلم لو أخذ كفار ماله في بلد ما ثم إذا المسلمين دخلوا ذلك البلد فوجدوا ماله عند هذا الشخص، هل يحق له أن يأخذه؟ ننظر في حال الشخص أولا، فإذا أسلم لن يرده إليه، وإنما على أهل الإسلام أن يغرموا له ما أخذ منه. وأما إن كان كافرا، وأما إذا كان كافرا فحينئذ المسألة في آخرة. قال بعضهم بأنه يأخذه هذا، وقال بعضهم لا يأخذه، لأن دار الكفر ليست بدار تضمين، والمسألة مشهورة بين الحنفية والفقهاء الآخرين، المسألة معروفة بأن فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم، بمعنى أن دار الحرب له فقهه الذي يخصه، لها فقهها الذي يخصها، ودار الإسلام لها فقهها الذي يخصها. وإذا تحدثنا نحن هنا عمن يجري عليه خطاب الوضع فنحن نقصد به من؟ من نقصد به؟ الدني. أما الحربي ففقهه فقه آخر، في خلاف، هل يضمن أو لا يضمن، هل إذا أسلم الكافر يقتل لأنه قتال، هل يضمن المال الذي أخذه في حالة الحرب. الأغلب في مثل هذا أنه لا ضمان عليه. وهنا المسألة فيها مباحث تنظر في كتب الفقه لمن أراد المزيد. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر فصل الحقوق المترتبة في ذمة المكلف على هذا المسألة.